لأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه فليكن. حتى ولو حلفت على أمر من الأمور فإذا علقت ذلك على مشيئة الله جل وعلا لو قلت مثلا والله لأن علمنا كذا يوم كذا فإن فعلته فرصت في يمينك وإن لم تفعله وجبت عليك الكفارة. لو قلت والله لا أتينك غدا ثم لم تأتي وجب عليك كفارة لأنك حلفت أن تفعل شيئا ولم تفعل وجبت عليك كفارة اليمين. لكن إذا قلت والله لا أتينك غدا إن شاء الله فإن أتيته حسن وإن لم تأته فلا شيء عليك ولا كفارة لأنك علقت مجيئك على مشيئة الله ولم يشأ الله مجيئك فلم يحصل. ما جزمت بالمجيء وإنما علقته على مشيئة الله جل وعلا. وتبين لنا بعدم مجيئك أن الله جل وعلا لم يشأ ذلك ولم يشأه فشئت. فإذا أردت الالتزام بشيء مستقبل فعلق ذلك بمشيئة الله فإنه أدعى وأحرى لأن يتيسر لك ما أردت. واذكر ربك إذا نسيت. قد ينسى المرء تعليق ذلك بمشيئة الله فإذا ذكر ذلك فليعلقه بالمشيئة. فإذا علق بالمشيئة بلا قصر فلم يحصل ما حلف عليه فلا حنت. وإن علق ذلك بعد الفصل الطويل فقد حدث في يمينه إذا لم يحصل ما حلف عليه لكنه أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق ما يعد به الإنسان مستقبلا بالمشيئة وأخبر عن سليمان عليه السلام قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية على 90 امرأة وفي رواية على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما تقاتل في سبيل الله. فقيل له وفي رواية قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. ومن المعلوم أن نصف الإنسان لا يقاتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله